إذا كان لدي مبلغ من المال واتفقت مع صاحب محل أدوات منزلية أن أعطيه المال على أن يعطيني مبلغ محدد شهري، هل هذا الأمر حرام شرعا؟ بلا شك، لأننا لا نعلم مقدار الكسب أو الربح الذي سيأتي من خلال هذه التجارة، فيمكن يعطيك مالا لا يربح غيره ويمكن يخسر، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المبلغ المحدد إلا إذا حدد معك مبلغ شهري. قال لك مثلا أنا أعطيك كل شهر 1000 جنيه، لكن سآتي في آخر السنة وأعمل جلد، تكون أنت وصل لك 12000 جنيه خلال السنة ثم يجرد. فإذا خرج مثلا ربحك الحقيقي 15000 مثلا، أعطاك 3000 أو أضفها إلى الرصيد اللي عندي، وإذا خرج ربحك بعد الجرد والحسابات الصحيحة الفعلية 10000 مثلا، إما أن يخصم 2000 من رأس المال اللي عنده، وإما أن تدفع له أنت 2000 ويبقى رأس مالك كما هو. أما إن يعطيك مبلغ ثابت دون مراجعة أو محاسبة، كسب المال كثيرا كسب قليل خسر، فهذا هو عين الربا، لأن النسبة الآن وضعت على رأس المال والمفروض النسبة تكون من الربح. تقول له مثلا أنت تتاجر بمالك في الشيء الفلاني الحلال، وليه نصف الربح أو ليه ثلث الربح بعد النفقات كلها؟ إذن النسبة عندنا تكون من الربح وليست من رأس المال، والله أعلم.